بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السرقات، ولكن ليس عن أي سرقات. هي سرقات تختلف عما شاع في مفهوم الناس، لأنها ليست سرقة من جيب فلان أو جدانه أو بيته أو شركته أو خزنته، بل هي سرقات من نوع آخر، كبيرة وصغيرة، مستورة ومكشوفة. ستعرفون عن أي سرقات أتكلم من خلال اللقطات التالية. اللقطة الأولى تتحدث عن السيد مروان. السيد مروان موظف في دائرة حكومية، ويداوم في وظيفته من الساعة 8 صباحا وحتى 3 ظهرا. لا يتمكن السيد مروان من تناول طعام الفطور في المنزل، ولذلك فإنه في كل يوم وفي الساعة 10 تقريبا يشعر بالجوع، ولا يعود بإمكانه أن يصبر حتى الموعد النظامي لاستراحته في الساعة 12 عصرا. فماذا يفعل؟ ببساطة يغلق مروان باب مكتبه في وجه المراجعين ليستطيع التهام الفول والحمص دون أن يزعجوه بمعاملاتهم. وعندما يفتح الباب بعد نصف ساعة يجد طابورا طويلا عريضا بانتظاره. في بعض الأحيان يترك باب مكتبه مفتوحا وعلى المراجعين أن ينتظروه ريثما ينتهي من تناول إفطاره. والويل ثم الويل لمن لا يستوعب أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن العمل والمعاملات. دخل مرة أحد المراجعين وكان السيد مروان يأكل كالعادة. وضع الرجل الأوراق على الطاولة ثم بدأ يشرح مشكلته. رمقه السيد مروان ثم قال بغضب: ألا ترى أني مشغول الآن؟ استاء الرجل من هذا الأسلوب الوقح وقال: لكن الوقت الآن وقت عمل وليس وقت تناول الطعام. ازداد غضب السيد مروان وبدأ يدمدم ويكفر. أدار الرجل ظهره ومشى وهو يقول: ما تفعله حرام يا أستاذ، والله حرام. لم يدرك السيد مروان ما حصل ولا ما فعل، ولم يعرف ماذا يعني ذلك الشخص عندما قال له هذا حرام. فالحرام عنده ينحصر في الزنا والقتل وشرب الخمر وسرقة أموال الناس، أما الاستهتار بمعاملات المراجعين وحوائجهم فليس فيه حسب رأيه طبعا حرمة أو شبهة حرمة. اللقطة الثانية تتحدث عن السيدتين نهى وسهى. السيدتان نهى وسهى موظفتان أيضا في دائرة حكومية، وهما متزوجتان ولديهما واجبات عائلية. غالبا ما تحضر نهى معها إلى مكان العمل مستلزمات الطبخة التي تحتاجها، وتبدأ بتجهيزها من وراء الطاولة. تحضر الكوسة وتقطع البطاطا والباذنجان وتلف الإبرة أو تفصص الفول والبازلاء. عندما يلومها أحد الموظفين على ذلك ويلفت نظرها إلى الأضابير المكومة على طاولتها ويقول لها: ما تفعلينه حرام يا نهى، تذم شفتيها بانزعاج وتقول: أنا لا أسرق ولا أستفي، أنا أجهز ما سأطبخه لأطعم أسرتي وأسترها وأكفيها لتعف عن الحرام. أما سهى فأمرها مختلف تماما، فهي لا تحضر الكوسة ولا تقطع البطاطا، ولكنها تصطحب معها كيسا فيه قراص من الصوف الملون تحيك منها لزوجها وأولادها كنزات ومعاطف وجوارب. النقطة الثالثة تتحدث عن الأستاذ هاشم. الأستاذ هاشم أستاذ مادة اللغة العربية في إحدى المدارس. لا أحد من الطلاب يجهل الأستاذ هاشم. إذا سألت عنه أحدهم ضحك وقال: تقصد الأستاذ نائم؟ الأستاذ نائم لقب أطلقه التلاميذ على الأستاذ هاشم لكثرة ما ينام على طاولة الدرس. عندما تسأل الأستاذ نائم أقصد الأستاذ هاشم عن السبب تدمع عيناه وهو يقول: مصروف البيت والأولاد يهد الظهر، الراتب لا يكفينا، لذلك أنا أعمل كتفي حتى 12 ليلا وأشعر بالتعب والنعاس طوال النهار، لكنني سعيد بأنني أعمل عملا شريفا أكفي منه أسرتي، فهذا خير من السرقة. اللقطة الرابعة تتحدث عن سمية ورقية. سمية ورقية جارتان تعيشان في حي واحد. زارت سمية جارتها رقية، أعجبتها ثياب الصلاة التي ترتديها جارتها، فسألتها: كم ثمنها؟ أجابتها: 500 ليرة. قالت سمية: هل بإمكاني أن أوصيك لتشتري لي ثيابا مثلها؟ أجابتها: بكل سرور يا عزيزتي. في في اليوم التالي طرقت رقية باب سمية فأعطتها ثياب الصلاة وقبضت 500 ليرة. كانت تبتسم في طريق عودتها إلى بيتها، فثياب الصلاة ثمنها 300 ليرة، أما 200 ليرة فمربح خالص لها حلال زلال. عندما علم زوجها بما فعلت وضخها وقال لها: هذا حرام، هذه سرقة. فقالت مدافعة عن نفسها: بل هذه تجارة، يعني سهلوية وسطارة. أجابها: هناك فرق بين ربح التجارة وبين ما تفعلينه يا رقية. الربح يكون حلالا حين يكون خاليا من الغش والكذب وخداع الآخرين، أما ما تفعلينه فهو سرقة واختلاف. أطرقت رقية رأسها حيرة، أيهما أصوب؟ ما يقوله لها زوجها أم ما يقوله عقلها ووساوسها؟ قد يستغرب البعض تصنيف هذه اللقطات تحت مفهوم السرقة، ولكن ألا ينطبق تعريف السرقة التي هي اختلاس المال بالخفاء على كل ما ذكرناه من لقطات؟ السيد مروان الذي يأكل في أوقات الدوام يسرق من الوقت المخصص لخدمة مصالح الناس، والوقت غالي جدا. السيدة نهى التي تحضر مستلزمات الطعام في أوقات العمل، وزميلتها سهى التي تصنع من الصوف ملابس لأولادها وزوجها في أوقات العمل أيضا، تسرقان من الوقت الذي تتقاضيان عنه مرتبا لتخدما به المصلحة العامة لا لتخدما به مصلحتهما الشخصية. الأستاذ هاشم الملقب بأستاذ نائم لكثرة ما ينام في أوقات الدرس يسرق من أوقات الطلاب ومستقبلهم. الجارة رقية التي غشت جارتها سمية وكذبت عليها مرتين، مرة حين أجابتها عن ثمن ثياب الصلاة، والمرة الثانية حين سمت ما فعلته شطارة وفهلوية. سمية سرقت لجارتها التي أوصتها بشراء ثياب الصلاة، واعتبرت نفسها تاجرا يبيع ويشتري، يربح ويخسر، في حين أنها ليست كذلك، بل هي مجرد مؤتمنة على أمر معين، ولا يجوز لها أن تربح في شرائه إلا بعلم وموافقة من يأتمنها. ألستم معي إخوتي في أن السرقة ليست شكلا أو لون أو لونا واحدا، بل هي أشكال وألوان؟ إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل لقاء بكم مع حكاية أخرى من حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.